ويقول: أرجو منكم جزاكم الله خيرا توضيحا شاملا عن اللقطة بأنواعها وخاصة لقطة الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة هي الإبل، فقال: دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتكون شجرة حتى يطهى ربها، فالإبل لا تلقط. وهكذا ما في معناها من البقر وأشباهها مما يمتنع من صغار السباع. أما غنم فإنها تلتقط، النبي قال: خذها فإنها هي لأخيك لك أو لأخي أو للذئب، فيأخذها ولا يدعها وينشد عليها، يعني يطرب عليها، ينشد يقال: من له الشاء، من له العنز، من له التيس، وجدته في محل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فإذا ود من يعرفه سلمه له سنة كاملة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. لو من تعرف في العنز ونحوها كفصيل إلى ما يمتنع من السباع وأشباه ذات ما لا يمتنع من سؤال الحيوانات، وهكذا لقطة الأموال كالذهب والفضة والأواني والملابس يعرفها بقول: من له كذا وكذا، ولا يبين الصفات، فإذا جاء صاحبه وعرف الصفات سلم هذا أو قام بينه سلم هذا سنة كاملة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بل يعرفها سنة، يعني ما في عليها سنة في المواضع في مجامع الناس في الشهر مرتين ثلاث أربع، من له اللقطة، من له العنز، من له كذا، فإذا وجد من يعرفها أعطاها إياه. ثم هو بالخيار في العنز إن شاء ذبحها وعرف قيمتها بمعرفة الخبرة وحفظ قيمة وكتبها عنده، كتب على علامات تصفات العنز أو الشاة أو الخروف يضبط الصفات، وإن شاء باعها وحفظ الثمن، وإن شاء أبقاها مع غنمه لكن ما فيها مشقة ترعى مع غنمه حتى يجدها ربها، وهكذا الأواني وأشباهها ويحفظها حتى يجدها ربها بعد ما عند عليها والتعريف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.